يحجون من جميع أصقاع الجزيرة العربية، يأتون من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها من كل مكان. وكانوا قبل الحج كانوا يجتمعون بسوق عكاظ، وكانوا يجتمعون بسوق المجاز اللي عند عرفات، سوق عكاظ عند الطائف، والمجاز عند شمال عربة، والمجنة بينما عند وادي فاطمة هنا في هذا الطريق. فكانت هذه الأسواق يجتمعون فيها العرب، يتبايعون ويشترون ويتنشدون الأشعار والخطب والأشياء. قريش تسمع هذا، قريش تسمع هذه اللغات، هذه اللغات التي تأتي من جميع أنحاء الجزيرة، فكانوا يأخذون من كل لغة أحسن ما فيها من لغة وأحسن ما فيها من نطق. فانصقلت لغته، لغة قريش انصقلت وصارت هي أعجب الألفاظ، وهي أحسن الألفاظ وأجملها وأسلسها. لما الله تبارك وتعالى، حتى إن القرآن ينزل بهذه اللغة، ينزل بهذا، لأنه كثير مثلا من أصقاع الجزيرة العربية أو الغريب يتكلم معك الرجل ما تفهم ماذا يقول، وهو يتكلم لغة عربية، يتكلم لغة عربية لكن ما تدري ما يقول، يا ألفاظ غريبة وألفاظ قلقة وألفاظ يعني ثقيلة مستكهة. لكن لغة مكة في ذلك الوقت حين نزول القرآن هي أفضل اللغات، وهي أفصحها وأحسنها. والسبب في هذا كون قريش تسمع لغات العرب فتأخذ منها أجمل ما فيها وأحسن ما فيها، فنزل القرآن بهذه اللغة، فكان القرآن أعجب الألفاظ وأحسن الألفاظ. يقول: هل تصلى النافلة في مصلى الإمام بعد فراغه من الصلاة؟ لا بس، هو الإمام الذي يعني يستحب له ألا يصلي النافلة في مصلى. الإمام هو الذي ينبغي له إذا صلى النافلة بعد الفريضة أنه يتنحى عن المكان الذي صلى فيه، وأما غيره إذا أراد يصلي فيه جهد. متى تبدأ صلاة الظهر ومتى تنتهي وقتها؟ صلاة الظهر يبتدي وقتها بالزوال، الشمس إذا خرجت من المشرق ترتفع في السماء حتى تبلغ كبد السماء، فإذا زالت عن كبد السماء أقل زوال دخل وقت الظهر، انتهى الضحى ودخل وقت الظهر. يمتد هذا الوقت حتى يصير ظلك طوله، ظل كل شيء طوله بعد الظل الأول، بعد ظل الزوال. أنت لما زالت الشمس وإلى عندك لك يمكن قدر ذراع لك ظلال، حط على هذا الذراع طولك أنت، أو طول هذا العود، أو طول هذا العمود أو نحو ذلك طوله. إذا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. ما الفرق بين العادة والعبادة في التيامن؟ يعني العادة إذا أراد فيها الإنسان اتباع السنة واتباع الفضيلة أصبحت عبادة. إذا كان مثلا يخلع نعله اليسرى قبل اليمنى ويلبس اليمنى قبل اليسرى، هذه عادة ما هي من العبادات. لكن إذا أراد بذلك التأسي واتباع السنة أصبحت عبادة، وإن كانت عادة. الأكل مثلا من العادات، لكن كون الإنسان يأكل باليمين اتباعا للسنة وعملا بعمل النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، هذا يكون عبادة، تصبح هذه العادة عبادة. ولا الأكل والشرب من أنواع العادات، عشت من العبادة. هل يشترط رفع اليدين عند التكبير في صلاة الميت في جميع التكبير، أم هو خاص بالتكبيرة الأولى؟ لا، في التكبيرة كلها، لكن ما هو اشتراط. لو الإنسان كبر من دون يرفع يديه صحة الصلاة، لكن الأفضل أن الإنسان كل ما كبر رفع يديه. يقول: هل المحراب في المساجد من السنة أم لا؟ المحراب في المساجد من السنة أم لا؟ المحراب ما كان يعني، لكنه دليل على قبلة، دليل على مكان الإمام، فلا بأس يعني عمل من وسائل الإعلام، هذا من وسائل الإعلام. يقول في الدروس السابقة أخذنا أنه إذا اشتبه طهور بنجس وجب التيمم، ألا نستطيع تمييز الطهور من النجس ببعض صفتيهما؟ إلا قلنا هذا الكلام، قلنا إنه يتعذر، يتعذر اشتباه الطهور بالنجس على الراجح، أما على المذهب على مذهب بعض العلماء فإنه يمكن وجود هذا، لأنهم يقولون إن مجرد الملاقات إذا كان الماء قليل، إذا كان الماء قليل ومعنى قليل أنه أقل من القلتين، هذا عندهم أنه ينجس بمجرد الملاقات ولو لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، إذا لاقى النجاسة نجس ولو لم يتغير. فإذا أخذنا بهذا القول يمكن أننا نقول إنه يشتبه الطهور بالنجس، لأننا ما نشترط التغير لا بالطعم ولا باللون ولا بالريح، لكن على القول الراجح الذي رجحناه وأن الماء لا يمكن أن يوصف بأنه نجس قل أو كثر حتى يتغير طعمه أو يتغير ريحه أو يتغير لونه بالنجاسة، إذا قلنا هكذا ما أمكن عندنا اشتباه الطهور بالنجس، لأن ما دام أننا ما نرى فيه أثر النجاسة لا ريحه ولا طعمه ولا لونه فهو طهور. يقول هل يعتبر فعل أبي هريرة رضي الله عنه من الإحداث في الدين؟ لا، فهم منه رضي الله عنه، فهم لما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين، فهم من هذا رضي الله عنه أنه خلى النور يصل إلى هنا وخلى النور يصل إلى هنا، يعني فهم منه. وحتى إن هذا الحديث اشتبه على كثير من العلماء أنه مرفوع وليس مدرج، ليس من كلام أبي هريرة، وأخذ به كثير من العلماء وقالوا إنه يستحب أن يبلغ الإنسان إلى هذا هكذا بالوضوء وإلى نصف الساق أو أكثر في غسل الرجلين، لكن المحققين من أهل العلم قالوا لا، إن هذا فهم من أبي هريرة واجتهاد، ولكنه اجتهاد ما هو يعني صواب، فالواجب الاقتصار على محل الفرق. هل أعيد الوضوء إذا قدمت غسل اليدين على غسل الوجه؟ لا ما... نعم، إذا قدم غسل اليدين على مسح الرأس ما صح وضوء، يعني نقول إن الوجه صح وضوء، لكن يغسل اليدين ثم يمسح الرأس. يقول هذا هجم كلب على شاة وأصابها بأنيابه وأنزل منها الدم وكادت أن تموت، فقام بذبح تلك الشاة، هل تعتبر هذه الشاة نجسة لأن الكلب أصابها بأنيابه وهو نجس وقد أكلنا لحمها بعد الذبح؟ لا، ما هي نجسة، نجس مكان ما أعض، مكان ما النياب، هذا هو النجس، يغسل، وأما غيرها لا، فهذه طاهر وحلال، هي الله جل وعلا قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل اليغسل والمنخنقة اللي مثلا المغيولة خنوقة بحبل أو نحو ذلك أو بشبكة أو نحو ذلك، والمنخنقة والموقوذة اللي تضرب حتى تكاد تموت، والموقوذة والمتردية اللي تطيح من جبل أو تطيح من شاهق أو نحو ذلك، والمتردية والنطيحة تناطح الكباش أو الثيران ينطح بعضهم بعض، وما أكل السبع اللي أكلها السبع، هذه كلها حرام، كلها ميتة، إلا ما دكيتم، إذا أدركتموهم وفيه حياة ثم دكيتموه حل، فإذا أدركت النطيحة أو المتردية لا أدركتها قبل أن تموت أو ما أكل السبع أو المخنوقة أو نحو ذلك، أدركتها قبل أن تموت وفيها حياة ثم دكيتها فهذه أصبحت زكاة شرعية وحلت الذبيحة، ولو كانت يعني محقق الموت، لو كان إن لم تذكها لماتت، لكن مع هذا يصح أكله وتحل بالذكاء، لأن الله جل وعلا إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم من هذه الذي أصابها سبب الموت وأدركتموها وذكيتموها فهذه تحل. هل من السنة القنوت في جميع الفروض أم لا؟ نعم، إذا كان القنوت في جميع الفروض إذا كان سبب، إذا وجدت الأسباب بالقنوت يعني يشرع القنوت في جميع الصلوات الخمس إذا حصلت الأسباب، يعني حصل على المسلمين ضائقة أو حاصرهم عدو أو نحو ذلك أو نافع، هذا يستحب. وأما إذا كان لا الأمور مستقرة فلا يستحب القنوت، لكن إذا قنت يقنت بمثل هذه النازلة، ما هو يجاد ألفاظ وأدعية بعيدة عن هذا، لا، أنت تعرف أن القنوت ما هو مشروع وإنما شرع لأجل هذه النازلة التي نزلت بالمسلمين. إذن المشروع الدعاء بمثل هذه، بكشف هذه النازلة، ولا تأتي بأدعية أخرى، ما تأتي بأدعية ثانية، لا، تدعي بالأدعية المناسبة للحال الحاضرة التي المسلمون هم في شدة منها. هذا هو العرض. كيف يتم للمرأة مسح الرأس في الوضوء إذا كان شعرها طويلا؟ كيف يتم للمرأة مسح الرأس في الوضوء إذا كان شعرها طويلا؟ المرأة إذا مسحت رأسها تمسحه إلى منتهى الشعر، ما تمسح حتى مسرسل من قرونة، لا، تمسح إلى منتهى منابت الشعر هكذا. طيب كيف أنتم يعني تقولون يغسل اللحية والدق لو مهما بلغ، وهذا ليش ما تقولون أيضا يمسح الرأس مهما نزل؟ قال لك فيه فرق. ما هو الفرق؟ قال الفرق أن هذا إن مسح الرأس أن الرأس للترأس، الرأس للترأس، فيمسح إلى المنابت، إلى منابت الشعر. أما الشعر، شعر الوجه، فهو للمواجهة، فمهما نزل فالمواجهة حاسرة به، فهذا يغسل ولو نزل ولو طال، وذاك لا، يقتصر إلى حد منابت الشعر، شعر الرأس. هل جائز فعل السواك في المساجد أم لا؟ هل جائز السواك في المساجد أم لا؟ نعم، كيف؟ السواك عبادة ومنظف للفم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الصلاة ما تكون إلا في المسجد غالبا. يقول ذكرتم أن زيادة قالها الراوي وقلتم حفظكم الله أن الالتزام بالحديث أفضل، بينما في الحديث الأخير يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فالذي يظهر له أنه أن هذا الحديث يؤيد كلام الراوي من حيث إطالة الغرة والتحجيل، أفتونا جزاكم الله خيرا. كل هذه الروايات كلها من أبي هريرة، كل هذه الزيادات كلها من أبي هريرة. يقول إذا انقطع عليه الماء من الصنبور أثناء الوضوء فكيف يكمل الوضوء؟ يكمل الوضوء إن حصل شيء قريب بنى على الأول، إن حصل ماء قريب قبل أن تجف أعضاؤه بنى على الوضوء الأول، وإن كان لا، إلا انقطع عنه الماء وجفت الأعضاء قبل أن يحصل الماء مرة أخرى فيعيد الوضوء مرة أخرى. هل أصلي وحدي خلف الصف على الصلاة على الميت؟ نعم، الصلاة خلف الصف اختلف العلماء فيها، صلاة المنفرد خلف الصف اختلف العلماء في جوازها، فمذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز ولو لم تتم الصفوف، حتى لو ما تمت الصفوف وصلى الإنسان هو ترك الفضيل فقط. ومذهب الجمهور الكثير من العلماء أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأن الإنسان إذا صلى حتى ولو كان الصفوف تامة أنه إذا صلى وحده أن صلاته غير صحيح، أن صلاته غير صحيح. ويستدلون بما في الصحيح في البخاري أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وبعض العلماء توسط وقالوا إن الإنسان إذا لم يجد فرجة ولم يجد مكان في الصف فهذا من العبادات التي غير مقدور عليه. والله يقول فاتقوا الله ما استطعت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، فهذا لم يجد فرجة. وجميع الواجبات تسقط بالعجز عنها، أي واجب من الواجبات من العبادات إذا عجز عنها الإنسان سقط، فإذا لم يجد فرجة في الصف وصلى خلف الصف فالصحيح أن صلاته أنها صحيح، أن صلاته نعم، إن صلى خلف الصف وهناك فرجة ومكان يسع أو يقدر أن ينفذ إلى الإمام ويسلي بجانبه فهذا قادر على أن يصف بالصف وفلا تصح صلاته. وأما إذا كان لا، إلا غير قادر وغير عاجز ولا يجد فرجة، فالصحيح أن صلاته صحيحة. والميت مثل إذا كان هذا لا يصح في الفريضة وفي الصلاة، لهذا في صلاة على الميت مثل ذلك. يقول عندما أقرأ القرآن أو أنام هل أأثم، وإذا هل يأثم من ينام وهو يضع رجليه جهة الكعبة؟ هل يأثم من ينام وهو يضع رجليه جهة الكعبة؟ لا يأثم، ما بهذا إهانة، ما بهذا إهانة الكعبة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.